فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في هذه الليلة في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم، وكنا فيما مضى قد أتينا على التشهد الأخير وشرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها من الدعاء بالبركة والاستعاذة من الأربع: فتنة المحيا والممات، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ووصلنا إلى قوله: ويجوز أن يدعو بما ورد. وكما جرينا عليه نسمع عرض المتن من الأخ، فعلى بركة الله. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويجوز أن يدعو بما ورد. ويجوز أن يدعو بما ورد. كيف بما ورد؟ يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال صاحب الحاشية: بل يسن أن يدعو بما ورد. صاحب المتن يقول: ويجوز. وصاحب الحاشية يقول: بل يسن أن يدعو بما ورد، لأن ما ورد مشروعا فهو يثاب عليه فاعله، ما ورد مشروعا أمرا يثاب عليه فاعله، وإذا كان واجبا فتاركه يأثم، أما إذا كان غير واجب فهو مسنون إذا فعله العبد أجر. ولهذا قال: بل يسن. أما مجرد الجواز فهو كأنه يقصره على صفة الحكم مستوية الطرفين. ما هي صفة الحكم مستوية الطرفين؟ المباح، لأن صفات الحكم خمس: الحكم الفقهي، صفات الحكم على الشيء خمس، نعدها: الواجب، أحسنت، الواجب والفرض مع بعض، الواجب والمسنون والمباح والمكروه والحرام. أحسنت، جبتهن لكن بنرتبهن. كيف نرتبهن؟ الواجب يقابله المحرم، الواجب يقابله المحرم، والمسنون أو المستحب يقابله المتروك، يبقى المباح الخامس في مستوي الطرفين. مباح مستوي الطرفين. يقولون له: هذه صفات الحكم الخمس، هل فيه صفة سادسة؟ داخل في المسنون، كل ما قلت يعني يدخل في إحدى الخمس، كل ما تقول، كل ما يخطر على بالك من صفات الحكم تضم إلى إحدى الصفات الخمس. أي عندك المكروه يقابل المستحب، عندك المحرم يقابل الواجب والمباح مستوي الطرفين. في هذا نمثل حكم الطلاق. الطلاق هل تندرج يعني فيه الصفات الخمس، صفات الحكم الخمس؟ ها؟ لا؟ ها؟ ايه اشوى حسبك تقول لا. نعم نعم. ايش هي؟ اي متى يجب ومتى يحرم ومتى يستحب ومتى يباح ومتى يكره؟ نعم ها فهد يباح له إذا قلها من أول. يجب إذا كان فيه صرف ضرر، يعني يجب الطلاق، يجب للإيلاء. إذا حلف قال والله إنه ما يجامعها أبدا، يضرب له مدة 4 أشهر. القاضي يحدد له مدة 4 أشهر، فإن رجع وكفر عن يمينه وإلا أوجب عليه الطلاق. نعم. الذين يؤلون من النساء. نعم. الذين يؤلون من النساء. أي نعم. تربصوا 4 أشهر إعفاء. نعم. كما في القرآن الكريم. يجب للإيلاء ويحرم لماذا؟ بدعة. للبدعة. يحرم أن يطلقها طلاق البدعة، مثل أن يطلقها بثلاث كلمات، يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة في مجلس واحد، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولو طلاق واحدة، أو يطلقها في حال الحيض، أو يعلق طلاقها، يعني يعلق طلاقها بشرط ايوه نعم. لا علقت ها لا هذا يجوز، هذا تعليق يمكن جائز. لا لو علقها بصفة من هذه الصفات، علق ان حضتي فانت، اي نعم، إن طهرت وجامعتك في طهر فأنت، علقها بما يترتب عليه البدعة، أي نعم، فهذا حرام، يحرم للبدعة. هل يقع أو لا يقع؟ للعلماء في خلاف. وقلنا يستحب. يستحب لماذا؟ من اللي قال تو يستحب؟ ها؟ للضرر. يستحب للضرر. إذا كان في ضرر عليه أو عليها من استدامة العشرة فيستحب الطلاق. تفسد فراشه، أو هو أيضا يعني يترتب على عشرته لها ضرر فيستحب، يعني ما عقيم وتتضرر بعدم الولد الإنجاب، هذا يستحب انه اي نعم، او لا يستطيع يعني ان يقسم لها ولا بد انه تطالبه بحقها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة يعني أراد أن يطلقها لأنها يعني كبرت وقد لا، فقالت له أنا أترك يومي لعائشة وتنازل ولا تطلقني حتى أحشر في نسائك، رضي الله عنها فقيها. نعم. فكانت تهب يومها لعائشة، لكن لو أنها قالت لا أنا متضررة أنا أريد ما تقسم لي وهو يعني لا يطيق أو أي نعم، فيستحب هنا للضرر ويكره لغير حاجة. ها؟ لغير حاجة. أحسنت، يباح للحاجة، الحاجة غير الضرر، الحاجة غير الضرر. وش مثله؟ محتاج انه يطلع في حاجة للطلاق، يباح للحاجة، هذا ما في ضرر، بس هو محتاج او هي محتاجة. يمكن، نعم يمكن، هذا يعتبر حاجة، يعني هو محتاج ان يأخذ او محتاج ان، وهي لا او كلهن يعني عقمنا اربع كلهن، اي نعم، فربما يريد ان يطلق واحدة حتى يأخذ، اي نعم، شابة او كذا، ولا يستطيع ان يأخذ شابة وفي عصمته اربع او كذا، فهو محتاج يعني، قد تتصور هذه، اي نعم، او عنده مثلا اربع وما يستطيع ينفق عليهم، فيوسع لل، اي نعم، لمن لا يستطيع الانفاق محتاج. ها؟ لكن قد يكون بالنسبة لها مستحب لأنها متضررة لا يستطيع الإنفاق عليها. كيف تقول؟ عندها أربع، أي، ها، أي أي أي، هذه حاجة له بالنسبة له، اي هذا قلنا يباح للحاجه، للحاجه يباح له، محتاجه، ما يجي الخمسه يطلقها، واذا ما بغت عادي، ما ليش الطلاق بيدها؟ الطلاق ليس بيدي، ها، كيف لازم؟ انا ما قلت لازم، خليك فقيه. ايوه، اذا اصرت، ما لو يعني ما يترتب، سبحان الله، يعني ما ينفذ الطلاق الا اذا رضيت، لا هذا ما هو صحيح، الطلاق بيده، يطلقها ولو لم ترضى، ولو اصرت، اذا كان محتاجا مثل ما وصفت، اي يعني حتى لو اصرت، ما ادري والله، خاف، سبحان الله، تظهر لنا بتشريع سلط النساء على الرجال. ها؟ اي ما يخالف، ما تبي تروح عنه، يعني فبتكلنا بسودة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ثانية، ما تزوج أخرى، لكن وهبت يومها لعائشة، فهي لم تكرهه، يعني لم تكلفه أن يبيت عندها، فتركها وهي فقيها، أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم عليه. لكن بس أنا يعني مشفق من تصورك أنه إذا كانت مصرة ما ينفذ الطلاق، مشكلة. لا، على كل حال الطلاق لا يقيد برضا الزوجة، الطلاق بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل، أي نعم. حتى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف، إنما الطلاق تندرج عليه صفات الحكم الخمس: يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال هنا، أي نعم، بل يسن، حنا انطلقنا من كلمة يجوز ويسن، إذا قال يجوز يعني يباح، فذكرنا كلمة يباح أنه مستوي الطرفين، إذا قال يجوز أن يدعو بما ورد، يعني لو لم يدعو، لو دعا لا أجر له، لأنه يجوز يعني على صفة الإباحة، لا، حنا نقول يسن، يؤجر أن يدعو بما ورد، أي نعم. قال بل يسن أن يدعو بما ورد، فقد شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، ما لم يشق على مأموم، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مشتملة على مصالح الدنيا والآخرة. ففي الصحيح وليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، ولمسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب، والمأثور أفضل. المأثور يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، أو في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. قال شيخ الإسلام: والدعاء في آخرها، يعني في آخر الصلاة قبل الخروج من الصلاة بالتسليم، مشروع مسنون بالسنة المستفيضة وإجماع المسلمين، وقد ذهب طائفة إلى وجوب المأمور به فيه. انتهى. وجوب المأمور فيه، المأمور به فيه يعني في الصلاة أو في نعم في نعم لعله فيه يعني في الصلاة. وقد كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل السلام، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهو اللائق بحالة المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فلا ينبغي للعبد أن يترك سؤال مولاه في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه. وأكده عند خروجه من هذه العبادة على هذه الهيئة، وقد شرع له أمام استعطافه كلمات التحية مقدمة بين يدي سؤاله، التحيات لله والصلوات، هذه كلمات التحية، بمنزلة خطبة الحاجة أمامها. أمامها الضمير يعود على الحاجة، خطبة الحاجة أمامها، أمام الحاجة، فهي تشرع أمام الحاجة، حاجة الدرس، حاجة النكاح، حاجة أي نعم، خطبة الحاجة معروفة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، لآخر ما ورد من خطبة الحاجة، تشرع أن تكون أمام الحاجة، أي حاجة، درس علم، نكاح، مشروع، يعني أي نعم. ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يديه، اللهم صل وسلم عليه، فكأنه توسل إلى الله بعبوديته وبالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله، ثم قيل له: تخير من الدعاء أحبه إليك، فهذا الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك، وليكن منك بأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. هذا من أعظم آداب الدعاء، يعني تتوسل إلى الله بعبوديته وبالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله، اللهم صل وسلم على رسوله، ثم بعد ذلك تتخير من الدعاء نعم أحبه إليك. نعم. قال: أي في الكتاب والسنة. بما ورد، أي بما ورد في الكتاب والسنة، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكقوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال علي: وكان آخر ما يقول بين التشهد والسلام، والأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليدعو به في صلاته. الأول اللي هو: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليدعو به في صلاته، وهو للأمة عامة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان الشخص يظلم نفسه، ألا يظلم ولده؟ يظلم ولده إذا كان يظلم نفسه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني بعض الناس يقول: لا، الوالد ما يظلم ولده. لا، قد يظلم ولده، هو يظلم نفسه، فكيف لا يظلم ولده؟ يظلم نفسه ويظلم ولده ويظلم غيرهم غيره. فهو يعني صاحب ظلم. ويقول: لا تثق بنفسك، ثقة بالله عز وجل، يعني ثقة، لا ثقة إلا بالله. نعم. قال: وكان آخر ما يقول، أي نعم، بين التشهد والسلام، والأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليدعو به في صلاته، وكقوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره وغير ذلك مما ورد. لاحظوا أن كل الصيغ استغفار، استغفار، ويختم به العبادة. العبادة تختم بالاستغفار، لأنه لابد يحصل عليه تقصير في العبادة، أي نعم، أو ترك التكميل، فيستغفر في آخرها. نعم. نعم يا شيخ. قال نعم: ولا يغفر الذنوب، ما أدري والله اللي أحفظه: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا الذي أحفظه، وهذا الذي بين يدينا، بين أيدينا. أين؟ نعم. قال: وعن الصحابة والسلف. قال: مما ثبت عنهم، أو عن الصحابة والسلف، إما في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف الصالح، مما ثبت عنهم فهم القدوة، نحو: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. يعني في دعوات أثرت عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن السلف الصالح، وهم قدوة يقتدى بهم، لكن في نظر يعني الأولى الاقتصار على الوارد، لأنه الدعاء ينبغي. على كل حال، قد يكون دعاء مسألة، فدعاء المسألة أوسع، فيسأل حتى شسع نعله، وهذا مشروع، أسأل الله عز وجل حتى إذا انقطع شسع نعله فيشرع له أن يسأل الله عز وجل عوضه أو إصلاحه، أي نعم، أن يهيئ له إصلاحه. لكن إذا كان دعاء عبادة فالأولى أن يكون يعني بالثناء على الله وبالوارد الثابت، لأنه عبادة، والعبادة لابد أن تكون مبناها على الوارد، على الشرع. قال أو لأنه يخشى الاعتداء في الدعاء، يخشى أنه ورد عن بعض السلف وكذا، لأنه العصمة لإجماع إلا شيء أجمعوا عليه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه العصمة المجمع عليه، الإجماع عصمة على شيء، لكن أفرادهم قد يعتدي، قد يعتدي في الدعاء الذي كان يسأل فأنكر عليه أبوه، يقول الله من يسألك القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، قال يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتي قوم يعتدون في الدعاء، فسل الله الجنة وتعوذ به من النار، أو كما ورد يعني بهذا المعنى، يكفي عن التنطع في التفاصيل أو نعم الاعتداء في الدعاء قد يكون نعم مانعا، لا شك الاعتداء في الدعاء ليس مشروعا. نعم. أو بأمر الآخرة، قال أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. إيه إذا سأل يعني سأل من أمر الآخرة شيئا لو لم يكن بما ورد، مثل اللهم أحسن خاتمتي، اللهم ارحمني، اللهم اعصمني من الفواحش، وكالدعاء بالرزق الحلال، اللهم ارزقني حلالا، ونحو ذلك لحديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وحديث ثم ليدعو بما شاء، صححه الترمذي. إذا كان من أمر الآخرة فيدعو يعني لأن أمر الآخرة غيبي، أمر غيبي، فإذا دعا بالفوز في الآخرة ففيه الإيمان بالغيب، أو يدخل في الإيمان لأنه فيه الاحتساب والإيمان، إيمانا واحتسابا، إيمانا بما أعده الله عز وجل في الآخرة، فهو فيه عنصر الإيمان الغيبي. نعم. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به، مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. أي لحديثنا صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. يعني ما يقول اللهم ارزقني يعني مائدة فيها ما لذ وطاب من الأرز واللحم والفواكه، هذا يعني هنا من كلام الناس، إن صلاتنا هذه، لكن يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا، ما يدري وش المصلحة له فيه، اللهم ارزقني رزقا حلالا، اي نعم، مثل اقول اللهم قنعنا بما رزقتنا وقنا عذاب النار، اي نعم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، هذا شيء جيد في شرابنا وطعامنا نحو هذا، على كل حال يدعو بالبركة، لكن ما يدعو بالملاذ، ملاذ الدنيا وشهواتها، أو يقول اللهم ارزقني مليون ريال، يعني هذا من هذا النوع اللي اي نعم، هذا لا، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. والدنيا اسم لهذه الدار وما فيها، سميت به لدنوها وقربها، دنيا الدنية، والملاذ للمشتهيات، والشهوات مفردها شهوة وهي اللذة، واللذة إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، وكذا الشهوة حركة النفس طلبا للملائم أو الملذ أو الملذ، يعني هذا تفسير اللذة، إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، قد يكون شيء يتلذذ به شخص يتألم به شخص آخر، وهكذا مصائب قوم لقوم فوائد. أين فسبحان الله، سبحان العليم الحكيم، هذه آيات من آيات الله عز وجل، ملاذ المشتهيات والشهوات مفردها شهوة وهي اللذة. واللذة إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، وكذا الشهوة حركة النفس طلبا للملائم أو الملذ. ولهذا يعني السكر وكذا هو غيبوبة العقل عن الآثار المؤلمة. أي نعم، يعني يتلذذ في الشرب، وكأس شربت على لذة، لكن انسحاب هذه الكأس يعود بألم، وأخرى تداويت منها بها، فضررها أكثر من نفعها، يعني ليست ملائمة لهذا الاعتبار. كذلك الذي يعني يسكر بالدنيا أو يسكر بالهوى فيعميه عن الحق، سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكران. الله المستعان. نعم. كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه. أي إذا قال مثل هذا الكلام ما يصلح. اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه، كبستان أنيق. اللهم ارزقني بستانا أنيقا، أو ارزقني حلة خضراء أو مشلح أو أي نحو ذلك، أو دابة هملاجة أو دارا واسعة ونحو ذلك. ها؟ في الصلاة يعني ادعو في خارج الصلاة، تبي دار تبي جارية ادعو في خارج الصلاة. اي نعم. قال: وتبطل به. وتبطل به أي تبطل الصلاة بالدعاء به، لأنه من كلام الآدميين. وعنه في رواية أخرى، يعني هذه المسألة مسألة خلاف، يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها مما ذكر ونحوه. قال أحمد: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وأخرى. قال الشارح وهو الصحيح، لكن متى يكون، اختاره شيخنا لظواهر الأخبار، لكن متى يكون مذموم؟ إذا كان يدعو بملاذ الدنيا ولا يرجو الآخرة، لا يريد الآخرة، ما يستعين بها على الآخرة. لا يستعين بها على الآخرة، لا يستعين بها على لا من ناحية لكنه لا يعني يصلي. الصلاة مما يرجى به الثواب في الآخرة، ليس كذلك؟ بلى. لكنه يريد بالصلاة يعني دنيا، يريد بالصلاة دنيا لا يريد بها الآخرة. في العمل ظاهره الدعاء أيضا يقصره على الدنيا، لكنه لا يدعو أو لا يحتسب هذا. مثلا يدعو الله عز وجل وحده لا شريك له من خيري الدنيا، ولا يدعو الله عز وجل من خيري الآخرة، أو يدعو الله وحده لا شريك له من خيري الدنيا لكنه لا يؤمن بالآخرة، لا يؤمن بالبعث، هو يؤمن بقدرة الله ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما شاء، لكنه لا يؤمن بالآخرة. لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما يؤمن بالآخرة. فهذا عمله حابط ودعاؤه حابط. ها؟ ما في شيء. اللهم وسع لي رزقي، اللهم ارزقني حلالا، اللهم ارزقني رزقا واسعا، لا شيء فيه. قال الشارح: نعم، ولا بأس بالدعاء لشخص معين ما لم يأتي بكاف الخطاب فتبطل به. وش صورته؟ إذا قلت اللهم اغفر لفلان، فقال لا بأس بالدعاء لشخص معين، اللهم اغفر للشيخ ابن باز. قال لا بأس بالدعاء لشخص معين ما لم يأتي بكاف الخطاب. إذا قال اللهم اغفر لك يا فلان، اللهم اغفر لك، اي نعم، غفر الله لك يا فلان، فتبطل به. وفي الفروع وظاهر كلامهم لا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر الشيطان على الأصح. لما ذكر الشيطان، أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا. نعم. ثم يسلم هنا يمكن ورد بقوله لعنك الله عند ذكر الشيطان، يعني بكاف الخطاب، ألعنك بلعنة الله، ورد في ألعنك بكاف الخطاب. فاستدلوا بهذا أنه إذا دعا بكاف الخطاب أنها لا تبطل به الشخص معه. نعم. قال ثم يسلم. نعم يا شيخ. ها؟ لأنه من كلام الناس الذي لا تصلح به الصلاة، فوجهة توجيه من قال ببطلانها يعني مسألة خلافية. يقول لأن هذا من كلام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وخطابهم لبعضهم. أي نعم. قال ثم يسلم وهو جالس. ها؟ أي ثم يسلم وتبطل، ثم يسلم وهو جالس بلا نزاع. قاله في المبدع يسلم وهو جالس ملتفتا، يبدأ السلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه، وهو تحليلها، يبدأ يلتفت السلام عليكم ورحمة الله، إذا استقر يكون انتهى، يسرع. أي نعم. وهكذا ملتفتا يبدأ السلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه، وهو تحليلها. وهذا تحليل الصلاة، تحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها السلام، ولابد من التسليمتين. سلم التسليمتين يكون قد خرج منها، والمأموم لا يسلم إلا بعد تسليمة الإمام الثانية، بعد أن ينقطع صوته من التسليم بالثانية خروجا من الخلاف وأحوط له. قال وليس لها تحليل سواه، الصلاة ليس لها تحليل سواه، لأن بعض يذكر عن بعض الفقهاء أنه بمجرد انتهائه أو جلوسه يعني خلاص خرج من الصلاة، فلو أحدث وهو جالس في الأخير فتكون صلاته صحيحة يقولون، لكن الحقيقة ما يكون خرج من الصلاة إلا إذا انتهى من السلام. هذه فائدة، لأنه لو جلس وهو جالس وأحدث بطلت صلاته. هنا لكن لو أحدث بعد السلام خلاص صلاته صحيحة. نعم. وش يسلم؟ خلاص أحدث فيها بطلت، يسلم من باطل؟ أي نعم بطلت. أحدث يروح يتوضأ. شلون بين التسليمتين؟ حتى هذه مسألة نقول الأحوط أو أنه ما يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين على الصحيح، فمن يرى هذا يقول بطلت. أين لا ورد انه اذا اقتصر على نفسه بالدعاء فهو قد يعني اخل، يعني هو ضامن، قد اخل بما ضمن به، لابد ان ياتي بالدعاء بصيغه العموم ولو في بعض الادعيه. ها؟ امام يتقدم المامومين ويتحمل خطاهم، هو ضامن يدعو، يعني بدل ضمير المفرد يجعله ضمير الجماعة إلا فيما ورد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر، يصلح أن يقول كذا، وهذا من النصح. الإمام دائما يدعو لنفسه ولرعيته، فكأنه يتوسل إلى الله عز وجل بأنهم قدموه أمامهم ليدعو لهم وليقتدوا به. على كل حال يعني ما هو حتم، إذا دعا بما ورد بصيغة المفرد وأتى بالتشهد وأتى بال فلا بأس، نعم بصيغة المفرد، نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولو كان إماما لا يلزم بأن يأتي بصيغة الجمع. صلى الله عليه، ورد في حديث إذا كان في إمام فلا يخص نفسه بدعوة دونهم، أي لكن في ضعف، قلت في ضعف وهمست، قلت فيه ضعف وهمست، ولهذا حصل التوجيه. أي نعم، صلى الله عليه، فلا يخص نفسه بدعوة دونه، حتى ورد أنه يكون قد خانهم. أي نعم، أو استأثر دونهم. أي نعم، لكن مثل ما همست وقلت فيه ضعف. أي نعم، صلى الله عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله. لا تخرج بنا عن الدرس، الله يبارك فيك، لا تخرج بنا عن الدرس، إذا وقفنا فلك أن تسأل. نعم. أحسنت، إيه هذا حسب العرف، بعض الناس يعني قلق مثل العصفور في القفص، هذا اقتصر على الكمال المجزي، اقتصر على الكمال حتى لا تنفرهم. أفتان يا معاذ؟ أين إذا شفت أنك يعني وجدتنا، على كل حال قدر ذا هو المجزي، إذا كان الاقتصار على المجزي يؤلف قلوبهم فراعي أحوالهم، راعي أحوالهم. بعضهم لو تسبح ثلاث تسبيحات في الركوع قال قطعت ظهورنا، حقيقة يعني بعض الناس سبحان الله العظيم، ما أثقل الفلان، ما أثقله في الصلاة، وما أخف فلان، فلان يعني ما شاء الله يلا تلحقه، حقيقة ما تستطيع تقرأ الفاتحة ربما في الثالثة، مطوع حنشل ومع هذا يعجب. لكن يعني الحد هو أنك تأتي بالمجزئ، لا تخل بالصلاة فتشبه المسيء صلاته، لا. والذي على إذا وجدت أن المأمومين يرتاحون للإطالة فأعطل، إذا وجدت أن بهم، لكن الغالب أنك إذا صليت في جماعة لا تعرف حالهم، أن فيهم الشيخ وفيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجة، أي نعم تراعي أحوالهم. والذي يقول عليه الصلاة والسلام هذا القول عرف من سنته أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي في في في العشاء والظهر ومن أوساطه، وفي المغرب من قصاره، عذر عنه. وهو الذي يعني حين قال لمعاذ أفتان يا معاذ أرشده إلى أن يقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذا يعني لو يقرأ الآن عند بعض الناس إنها طويلة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فعلى كل حال حنا لا ننساق مع رغبات الناس بحيث نخرج إلى الإساءة ولا نشق على إنعم. قال لقوله عليه الصلاة والسلام، سؤال جيد، أنا كان في نفسي أني أعلق لكن أنت جزاك الله خير، نعم سألت أتحت لنا الفرصة. هي هذا جاب أيضا فرع عليا سؤال يعني عن مشكلة تقع، صحيح ساعات الإمام يركع وانت ما انتهيت من الفاتحة ماذا تفعل؟ قراءة الإمام قراءة لك بذمته، اركع معه، يؤتم به، إنما جعل الإمام يؤتم به، اركع معه هو ضامن، يا ما تحمل على نفسه، حتى لو سهوت لا تسجد لسجود السهو، يتحمل سهوك، أما هو لو سهى فتسجد معه ولو لم تسهو أنت وأنت مأمور. أين قال لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسبيح. لكن ذكر بعض أهل العلم قال لو ترك ركنا المأموم فاته ركن، يعني الإمام سبقه بركن، إما لعجلة إمامه أو لسهو المأموم، فماذا يفعل؟ ونتصور الركن في الركوع مثلا، فاته الركوع والإمام سجد وهذا ما بعد ركع، فماذا يفعل؟ يأتي به ويلحق يركع يأتي بالركوع ويلحق بالإمام. أي صحيح، هذا هو، يعني الركوع يختلف عن الفاتحة. لو صار إمامك عجل وسجد قبل ما تركع أنت ائتي بالركوع، لا تجعل حكم الركوع حكم الفاتحة، ائتي بالركوع والحق به. هنا ها اي لا، الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركن، اذا صارت ركن بلشنا. نعم، ما اذا، لانه الكلام التحقيق ان الفاتحة للمأموم ليست ركنا، وان قراءة الامام قراءة للمأموم. هنا ها، او اذا اعتبرناها ركنا فيكمل الفاتحة ويلحق بالامام. الله يعين، هل يلحق بها او لا يلحق بها؟ بعضهم سبحان الله يعني إيه، لكن إن شاء الله ما هم من الأئمة الراتبين، هؤلاء من المسافرين من الحنشل من نعم، أو اللي ما عندهم فقه نعم، يقولون طوع الحنشل منهم نعم نعم. ها المأموم ترك الفاتحة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا يسأل وانت تسأل. اي نعم، لو ترك المأموم الفاتحة متعمد اي متأول ان قراءة الامام قراءة اي لهو ذلك لهو ذلك، لكن عليه ان ينصت ويستمع، عليه ان ينصت ويستمع في الجهرية، اما في السرية فيخرج من الخلاف ويحتاط بان يقرأها إذا كانت سرية. ما هل يسكت؟ ما يسعه؟ إيه نعم نعم. قال لقوله نعم يا شيخ إيش فيه؟ نفس السؤال في الدرس. أي إذا وجد الإمام راكعا فيكبر تكبيرة الإحرام وينوي بها تكبيرة الركوع ويلحق بالإمام راكعا، فإذا لحق بالإمام راكعا قبل أن يرفع وينقطع صوته فقد أدرك الركعة. هذا على قول الجمهور الذين لا يوجبون لا يعتبرون قراءة الفاتحة ركن. أي نعم، له أن يجعلها تكبيرة واحدة لكن بنية تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع، وإذا أمكنه كبر تكبيرتين، الأولى تكبيرة الإحرام وهو واقف، لكن لابد أن يكبر وهو واقف ثم يكبر للركوع. ما وقفت تركت القيام ما جبتك أي ما خلص، بقى عليك ركنين القيام وتكبيرة الإحرام، طرحت ركنين، هي الركعة ما تعتد بها، تأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام تأتي بها، لأن هذه لا يعتد بها، فاتك فيها تكبيرة الإحرام أو فاتك فيها القيام، انتبه. أي نعم نعم، ما هم خالصين الأخوان. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. اللهم صل وسلم، لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم، أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح، أي وتحليل ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم. إذا قلت الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، يحرم عليك في الصلاة أشياء، الأكل والشرب والاشتغال بغير الصلاة. نعم، فتحليلها تحليل ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم، جعل تحليلا لها يخرج به المصلي كما يخرج بتحليل الحج منه وكل عبادة، وهو بابها الذي يخرج به منها. التسليم هو باب الصلاة الذي يخرج به منها، وليس لها تحليل سواه. قال: في محاسن الشريعة فيه معنى لطيف، كأن المصلي مشغول عن الناس ثم أقبل عليهم كغائب حضر، انتهى، كغائب حضر، يعني كأنه غائب عن الناس، خلاص دخل في الصلاة، فهو ليس مع الناس وليس في يعني ليس في أمر الدنيا بل هو في أمر الآخرة. ثم لما يعني أقبل عليهم كغائب حضر يقول: السلام عليكم. أين فيه معنى لطيف، كأن المصلي مشغول عن الناس ثم أقبل عليهم كغائب حضر، أو على الملائكة، أو على أين. والحكمة أنه ما دام في صلاته فهو في حمى مولاه، فإذا انصرف ابتدرته الآفات. فإذا انصرف مصحوبا بالسلام الذي جعل تحليلا لها لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الأخرى، لأنه انصرف عنها بالسلام. أي نعم، فلا يزال محفوظا بالسلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، إلى وقت الأخرى. وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل كل خير وأساسه، وشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به، يعني بالسلام، وذلك دعاء له للإمام وللمصلي معه. ثم شرع لكل مصل وإن كان منفردا لتوقف الخروج منها إلا به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. اللهم صل وسلم. ها؟ توقف في النصف؟ كيف يعني؟ هزة الرأس هذه ما هي أي نعم، ما لها صلة. أو في ناس يطقون ركبهم قبل السلام، هذا ما له أصل. أي نعم، وردت في بعض الألفاظ، لكن لا ينبغي دائما وردت. نعم، سيأتي وهو منها. قال: وهو منها، يعني السلام من الصلاة، السلام من الصلاة. لو أحدث قبل أن يتم السلام بطلت الصلاة. أي نعم، لأنه منها، أي من الصلاة، وركن من أركانها عند جمهور العلماء. الركن داخل الماهية، آخر أركانها هو السلام. أي نعم، فيقول الثانية. نعم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. أي يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة، السلام، هم يلتفت وينتهي عند التفات، يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات، وفاقا للشافعي وغيره رحمهم الله، ويكون مرتبا معرفا وجوبا. ما يقول السلام عليكم، لا، السلام لا بد أن يعرفه، يدخل الألف واللام للتعريف مرتبا: السلام عليكم، أول شيء السلام، ثم عليكم ورحمة الله قبل، وبركاته بعدها، مرتبا هكذا. ما يقول وبركاته ورحمة الله أو يأتي. أي نعم، لا بد أن يكون مرتبا، ويكون مرتبا معرفا وجوبا، لأن الأحاديث صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله كذلك ولم ينقل خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعن يساره كذلك. أي ويقول عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث سعد أنه رآه يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه مسلم. ولأهل السنن نحوه عن ابن مسعود، وقال الترمذي حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على التسليمة، العمل على هذا. السلام عن اليسار أيضا. قال العقيلي والأسانيد صحيحة ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، انتهى، لا يصح في تسليمة واحدة شيء، وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما، وهو فعله الرد. اللهم صل وسلم. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نقف عند هذا، فيقول عن يمينه من بداية قوله، فيقول عن يمينه هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، ونعوذ به من الجهل والظلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. بعد ما ينتهي من التسليمة الثانية، أي حتى في كل شيء يتابعه، إلا في آمين قد يوافقه. ما يقول آمين؟ مش يدريك الإمام في الحرم، يقول يقول، بس ما هو شرط أنك تسمع. إذا فرغ من قوله ولا الضالين وسكت، ابدأ أنت توافقه، لأنه هو إذا فرغ من قوله ولا الضالين، هو لن يقول آمين ولن يصل آمين بقوله ولا الضالين، بل بعد فراغه ويسكت قليلا حتى، نعم، هو لا يصل آمين بقوله ولا الضالين. فأنت بعد ما ينتهي منها قل آمين، نعم. لكن هذا فعلا ترى الأخ يعني لو ملاحظة، أكثر الناس يعني يسابق في آمين، من يوم ما يسمع الإمام يقول ولا الضالين قبل ما يكمل في منتصف ولا الضالين، بعض الأئمة يطيل ولا الضالين، تجد المأموم فرغ، بعض الناس فرغ من قوله آمين قبل ما يفرغ الإمام من قوله ولا الضالين، أو يمده، أي نعم، الألف أكثر من الياء، ها؟ يمد الألف أكثر من الياء، أو يمد آمين لكن يبدأ بها قبل أن يسكت الإمام من قراءة الفاتحة، هذا يحصل. أي غفر له تأمين الملائكة، أي نعم، لأن الإمام الملائكة تؤمن مع الإمام. الأكل والشراب وراء يدخل، لماذا يدخل في أسنانه بقايا طعام؟ ها؟ يكره له أن يكون في بقايا أسنانه طعام، لكن لا يأكله، يبقى عليه، ويكره له هذا، ينبغي أن يستاك. ولهذا الصلاة يعني بسواك قبل، يشرع السواك قبل الصلاة من أجل هذا. وإذا كان قد شرب لبنا، لو شرب شيئا فيه زهومه وفيه ما يعلق بالأسنان، عليه أن يتمضمض، عليه أن يتوضأ، يعني حتى في بعض ألفاظ الوضوء أنه المضمضة. لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا قال إن نعم زهومته كثيرة، أو فيه زهومة أو فيه دسم، ينبغي أن يستاك. هذه فائدة السواك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صلى الإمام صلاة الظهر 5 ركعات، هل إيش؟ هل يعيد الإمام صلاته؟ يسجد سجود السهو الإمام، إذا صلى 5 ركعات متعمد بطلت صلاته، لكن قد يصلي 5 سهوا، فيسجد سجود السهو إذا نبه وإذا علم أنه زاد، لا يعتد بالزائدة ويسجد سجود السهو. ها؟ وبالنسبة للمأمومين إذا تابعوا الإمام في الزيادة متعمدين تبطل صلاتهم، لكن عليهم أن يجلسوا حتى يرجع الإمام، ومع جلوسهم لا ينفردون عن لا يخرجون عن الإمام بالسلام، ينتظرونه حتى يرجع للصواب للتشهد، فإذا تشهد وسلم سلموا معه. أي نعم. ها؟ صلى خمس ثم انصرف، ما يدري، ما يدري، خلاص سهو، يعني ما يدري انه صلى خمس. ذكروه اذا طال الفصل انتهى سجود السهو، سقط سجود السهو، واذا لم يطل الفصل فيعود ويسجد سجود السهو، يجلس كهيئته قبل ان يسلم ثم يسجد سجود السهو. أنا ما ودي تشغلون عن الأوراق، أصحاب الأوراق الآن جاء دورهم وكتبوا وتعبوا. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة بالله. هذا يقول سرقت محفظتي وبداخلها أموالي. أنا بالأول خشيت أن يكون هذا إعلان نشدان ضالة، لكن ما هو بنشدان، هو يسأل يقول إني أدعو، جاب صيغة الدعاء، يعني ننظر في دعائه هل هو مشروع ولا ما هو مشروع. يقول سرقت محفظتي وبداخلي أموال بطاقات بنكية وأخرى وشيكات لصالحي، وذلك بعد صلاة يوم الجمعة عند باب الملك فهد، وهي ميزانية الأسرة للعمرة، وأنا أدعو في سجودي وأوقاتي بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم وباسمك الأعظم أن تجمد الدماء في عروق من سرقني في مسجد نبيك، وأن تشل رجليه ويديه ولسانه وعينه. أخي اعتديت عليه، اعتديت عليه، يعني على كل حال لا، ما هو واحدة منهم ولا واحدة منهم، ما هي مشروعة، إنما تقول اللهم رد، اللهم هادي الضلال، رد علي ضالتي وانتهى، اللهم اهدي هذا السارق يعني ورده إلى الخير واجعله يرد ضالتي إلي، اللهم عوضني عنها خيرا. يعني السارق هذا لو ضبط وقد سرق وأقيم عليه الحد، أكثر ما يقام عليه تقطع يده. أنت الآن الله يهديك تبي تجمد الدماء في عروقه وأن تشل رجليه ويديه ولسانه وعينيه، أشد من قطاع الطريق تبي تعتبر تقيم عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. اعتديت في الدعاء يا اخي، ادعو الله وقل اللهم هادي الضلال، اهدني لضالتي واهدي لي ضالتي وردها علي، رد اخلفها علي بخير. اي نعم، واخلف علي كل غائبة لي بخير، هكذا ينبغي ان تدعو. الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. عائشة رضي الله عنها لما سرق لها صارت تدعو على السارق، فقال لا تثربي عنه، تخففي عنه. إن الدعاء حتى على السارق يعني فيه تخفيف عنه، خلوا يتحمل. إن استخلف الله عز وجل واطلبه العوض، لكن هذا يعني التقاضي في الدنيا، أو يعني قال لا تثربي عنه، قال اللهم لعنه أو كذا أو شيء من هذا، قال لا تثربي يعني تخففي عنه بهذا. يقول أنا رجل أعمل في المنطقة التعليمية وأرسم خططها وبرامجها، ماذا علي فعله تجاه الأبناء حتى لا أكون غاشا لرعيتي ومضيعا للأمانة؟ ترسم خططها وبرامجها، ارسم خططها وبرامجها وفق الكتاب والسنة، ولا شيء عليك. ما أدري وش المقصود، يعني خلك الخطط والبرامج يعني في ضوء الكتاب والسنة، لكن لا يصير في ضوء سوي خطط وبرامج ومناهج يعني في ضوء الصد عن الكتاب والسنة وتعليمهم الإلحاد. لا، سؤال عام وجواب عام. إذا جعلت البرامج والخطط في ضوء الكتاب والسنة لا شيء عليك إن شاء الله، بل تكون مأجورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أعطاني رجل مبلغ من المال لاستئجار مكتب تمهيدا لإنشاء شركة، ومر على وجود المال 6 سنوات ولم يسأل صاحب المال عن ماله، ماذا ينبغي علي فعل علما بأني لا أعرف عنوانه ولم أستأجر له المكتب؟ على كل حال يظهر أنه انفسخت الشركة، فهذا المال تتصدق به عنه إذا كنت ما تعرف الرجل، وإذا يعني قابلته فيما بعد تخبره إن أجاز ما فعلت من الصدقة فبها، لم يجزها هو أمانة عندك تعطيه ماله، لأنه الاتفاق على أن تستأجر مكتب ثم تتمون الشركة ولم يفعل، فكأنه أوقف الشركة، بقي المال عندك أمانة. يقول: هل ورد في فضل رجب من صلاة وصيام، وما حكم الاحتفال بليلة 27 من رجب؟ ورد في رجب أنه من الأشهر الحرم فقط، لكن ما ورد أنه يخص بمزيد صيام أو صلاة. يعني أهل العلم يذكرون أنه لم يرد فيه شيء خاص به، أي نعم، إلا أنه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، وطبعا الشهر الحرام له فضله، ومشروعية العمرة فيه، لأنهم كانوا لا يعتمرون إلا في الأشهر الحرم خوفا من الاعتداء، أما إذا كانت الطرق آمنة ففي أي وقت. فالأشهر الحرم هي سياج زماني يحتاط به المحرم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.